وعند قيامها حتى تزول، يعني عند زوال الشمس قبيل الزوال بعشر دقائق، ومن صلاة العصر إلى الغروب. هذه ثلاثة أوقات بالاختصار، من صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس قيد الرمح، وعند زوال الشمس قبل زوال الشمس بنحو عشر دقائق، ومن صلاة العصر إلى الغروب. أما بالبسط فهي من صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد الرمح، وعند الزوال ومن صلاة العصر إلى أن تضيف الشمس للغروب، يعني حتى يبقى بينها وبين الغروب مقدار رمح، ومن بعد ذلك إلى الغروب، تكون خمسة. تختلف هذه الأوقات بأن الثلاثة التي هي من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب، هذه الثلاثة لا تجوز فيها الصلاة، ولا يجوز فيها دفن الميت. وعلى هذا فلو وصلنا إلى المقبرة ومعنا جنازة والشمس قريبا ما تطلع أو طلعت، ننتظر حتى ترتفع قيد رمح، ولا ندفن الميت في هذا الوقت. وكذلك عند زوال الشمس، لو أننا حفرنا القبر وأكملناه حين بقي على صلاة الظهر عشر دقائق، ما ندخل حتى تزول الشمس. وكذلك في العصر، لو انتهينا إلى المقبرة والشمس قد بقي عليها أن تغيب مقدار رمح، فإنه لا يجوز أن ندخل الميت حتى تغيب الشمس. هذه أوقات المنهي عن الصلاة فيها يستثنى فيها مسائل. أولاً الفريضة متى ذكرتها فصلها، في أي وقت من ليل أو نهار، لأنه ليس عن الفرائض نهي. ثانياً يستثنى من ذلك ما له سبب، يعني مثل تحية المسجد تصليها متى دخلت المسجد في أي وقت، سواء بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر أو عند الغروب أو في أي وقت. ثالثاً ركعة الطواف، إذا طاف الإنسان الكعبة فإنه يصلي ركعتي الطواف أي ساعة كان. رابعاً سنة الوضوء، إذا توضأ الإنسان في أي وقت فإنه يستحب أن يصلي ركعتين في أي وقت كان، العصر الصبح أي وقت. خامساً سنة الفجر، إذا فاتتك بحيث دخلت المسجد والناس يصلون صلاة الفجر فلك أن تصليها بعد الصلاة لأنها لها سبب. والقاعدة أن كل نفل له سبب فإنه يصلى في أي وقت كان، متى وجد السبب فصل. وأما حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحد طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فهذا مطلق يحمل على الأحاديث المقيدة التي فيها الصلاة النهي عن صلاة النفل إذا لم يكن لها سبب. لكن الرسول وجه هذا إلى القائمين على المسجد الحرام أن لا يمنع أحدا تباح له الصلاة في أي وقت شاء من ليل أو نهار. وقد استدل به بعض العلماء على أنه لا نهي عن صلاة النفل في المسجد الحرام، ولكن الصواب خلاف ذلك، وأن هذا يحمل على ما جاءت به النصوص من التقييد. والله أعلم. لا هذا ما هو على الصلاة، الدفن غير الصلاة، ما يجوز الدفن في الأوقات الثلاثة، من حين تطلع الشمس حتى ترتفع قيد الرمح، وعند الزوال، وإذا قربت من الغروب حتى تغرب. لا يصليها بعد صلاة الفجر مباشرة، ما يمكن يجلس لا بأس يؤخرها الليل. Wow.

وإعلام بدخول الوقت، والأذان فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن حويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، ولا بد أن يكون من شخص واحد. فلو أذن شخص وكمل الأذان شخص آخر لم يجزئ، لأن لا بد أن يكون المؤذن شخصا واحدا. وإذا كان لا يجزئ أن يقوم بالأذان اثنان، فمن باب أولى أنه لا يجزئ الأذان من الشريط المسجل، خلافا لما يفعله بعض الناس في الشركات أو المكاتب، يجعلون شريطا مسجلا إذا حان الأذان اشتغل. هذا لا يجوز، ولا يجوز أن يستغنى به عن الأذان الذي يقوم به رجل من المسلمين، لأن هذا مجرد صوت، بل مجرد حكاية صوت، فلا تحصل به الكفاية. لكن لما دب في المسلمين العجز وكثر فيهم الجهل في دين الله، ظنوا أن المراد بذلك مجرد الإعلام، فصاروا يفتحون هذا المسجل ويستغنون به، وهذا غلط عظيم، لا يحل الاقتصار عليه ولا تبرأ به الذمة. لا بد أن يكون الأذان من ذاكر لله عز وجل. ثم إن الأذان لا يصح قبل الوقت، لا في الفجر ولا في غيره من الأوقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحد. وإذا كانت الصلاة مما يسن تأخيره فإن الأذان يؤخر معها، كالظهر مثلا في حال الإبراد إذا اشتد الحر فإنها تؤخر حتى ينكسر الحر فيؤخر الأذان معه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد بلال أن يؤذن فقال: أبرد، ثم انتظر ثم قام ليؤذن فقال: أبرد، ثم انتظر وقام ليؤذن فقال: أبرد، وفي الرابعة والثالثة أذن له بعد أن رأوا فيء التلول وانكسرت الأفياء، قال له: أذن. فدل هذا على أن الأذان يكون عند دخول الوقت، ويكون كذلك عند إرادة الصلاة بالصلاة التي يسن تأخيرها. ثم إن الأذان ينبغي أن يكون من رجل صيت حسن الأداء قوي الصوت، قوي الصوت، وإذا كان على محل عال فهو أفضل وأحسن. وقد يسر الله ولله الحمد في زمننا هذا هذه الآلة المكرفون، فصار المؤذن يؤذن في جوف المسجد ويسمع أذانه من على المنار، وهذه من نعمة الله عز وجل، لأن هذا المكرفون أقوى صوتا وأوسع انتشارا مع السهولة والتيسير. وليعلم أن للأذان شروطا غير دخول الوقت، منها أن يؤديه الإنسان على الوجه الأكمل، فلا يلحن فيه لحنا يحيل المعنى، فلا يصح الأذان إذا قال: الله أكبر، ولا إذا قال: الله أكبر، ولا إذا قال: الله أكبر. ولا يصح أيضا عند كثير من العلماء إذا قال: أشهد أن محمد رسول الله، لأنه لا بد أن يقول: أشهد أن محمد رسول الله. ولا بد أيضا أن يكون مرتبا، فلو بدأ بالتشهد قبل التكبير لم يصح، لا بد أن يكون مرتبا، يبدأ بالتكبير أولا ثم بشهادة أن لا إله إلا الله، ثم شهادة أن محمد رسول الله، ثم حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح، ثم التكبير، ثم التهليل. ويسن أن يقول في أذان الفجر الذي بعد طلوع الفجر

ذكر الله فيه الأذان كقوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، وقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. رب هذه الدعوة التامة يعني الأذان، والصلاة القائمة يعني التي ستقام. آت محمداً الوسيلة، محمداً يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الوسيلة درجة هي أعلى درجات الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو صلوات الله وسلامه عليه. آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً، ابعثه يعني يوم القيامة مقاماً محموداً يعني يحمده أهل الموقف. ومنه الشفاعة كما سبق لنا في باب التيمم، فإنها من المقام المحمود الذي يبعثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقولها الذي وعدته يشير إلى قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إنك لا تخلف الميعاد، هذه الجملة الأخيرة ليست في الصحيحين ولكنها صحيحة، يختم بها هذا الدعاء إنك لا تخلف الميعاد. هذا أيضا مما ينبغي أن يقوله الإنسان بعد فراغ الأذان. وهل يقوله المؤذن نفسه؟ نقول نعم يقوله المؤذن نفسه. وهل يجيب المؤذن نفسه يعني يقول مثل ما يقول يعني يتابع؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إن المؤذن يتابع، فإذا قال الله أكبر يقول الله أكبر سرا كما يقوله من سمع، والصحيح أنه لا يقول، لكن الدعاء الذي بعد الأذان يقوله المؤذن والسامع. وينبغي بعد ذلك أن يدعو الله تعالى، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة حري بالإجابة، كما قال عليه الصلاة والسلام الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فادعو الله تعالى بما شئت. ومن ذلك أيضا أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فرغ المؤذن قل اللهم صل على محمد ثم سل الله الوسيلة للرسول عليه الصلاة والسلام. ومنها أنك تقول إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وتابعته قل رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. وبعض الناس يقولها من حين أن يسمع المؤذن، بعضهم يقولها إذا فرغ، ولكن ظاهر الحديث أنها تقال عند الشهادتين، إذا أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله تقول أشهد أن محمد رسول الله، وبعد ذلك تقول رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. ثم ذكر المؤلف أحاديث ضعيفة لكن عليها العمل، وهي أن الإمام أملك بالإقامة والمؤذن أملك بالأذان، يعني أن الأذان موكول للمؤذن والإقامة موكولة للإمام، فلا تقام الصلاة إلا بعد إذن الإمام. وإذن الإمام تارة تكون باللفظ مثل أن يقول إذا أقبل أقم الصلاة، وتارة تكون بالعادة أنه إذا أقبل فإنها تقام الصلاة. ومنها أيضا أن رسول أوصى عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه الثقفي أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وهذا على سبيل الاستحباب. وأما ما يأخذه الناس الآن من الأئمة والمؤذنين من الحكومة فهذا ليس من باب الإجارة، بل هو من باب المكافأة من بيت المال، فليس فيه حرج بأي وجه من الوجوه. ومن ذلك أيضا أنه ينبغي أن يجعل بين الأذان والإقامة فصل يتمكن الناس به من الوضوء ونحو ذلك، لأجل أن يكون هناك سعة للناس الذين يأتون إلى المسجد، لأن ذلك من باب الرفق بالناس. والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. عن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف

فهي عورة الذكر من 7 سنوات إلى 10، فهذا يكفي أن يستر سوأتيه يعني القبل والدبر ويصلي. وأما المغلظة فهي عورة شف يا موسى إذا كان، وأما المغلظة فهي عورة المرأة الحرة البالغة، فهذه عورتها جميع بدنها إلا وجهها، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. حائض يعني بالغة بالحيض، وليس المعنى صلاة حائض بالفعل، لأن الحائض بالفعل لا تصلي، لكن المراد من بلغت بالحيض، فهذه لا تقبل صلاتها إلا بخمار يغطي رأسها. وبقية البدن أمر ستره أمر معلوم، لكن اختلف العلماء رحمهم الله هل كفاها وقدماها من العورة يجب سترها أو لا، وهذا في الصلاة لا في النظر. فمن العلماء من رخص أن تصلي المرأة ولو كانت كفاها خارجتين أي مكشوفتين، وكذلك القدمان. ومنهم من قال لا يرخص لها إلا في إخراج الوجه فقط، ولا شك أن هذا هو الاحتياط. لكن لو أن امرأة سألتنا وقالت إنها صلت ولم تلبس القفازين ولم تستر الكفين، قلنا إن صلاتها صحيحة، لكن الأحسن أن لا تعود، وكذلك يقال في القدمين. أما المتوسطة فهي ما عدا ذلك، وهي ما بين السرة والركبة، فيشمل عورة الذكر من حين أن يتم له 10 سنين إلى أن يشيب، وكذلك عورة المرأة التي دون البلوغ، وكذلك عورة الأمة على ما قاله الفقهاء رحمهم الله. فهؤلاء كلهم عورتهم ما بين السرة والركبة، وهذا في الصلاة. أما في اللباس المعتاد فالمرأة لا بد أن تلبس لباسا ساترا، وكان لباس نساء الصحابة يستر ما بين الكعب والكف، يعني كلها تنستر إذا كانت في بيتها، وإذا خرجت السوق معروف أنها تتلفع بمرط أو شبهه. وأما حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن كان الثوب واسعاً فالتحف به، وإن كان ضيقاً فاتزر به، يعني إذا كان عند الإنسان ثوب واسع فإنه يجعله لحافاً يشمل جميع بدنه، وإن كان ضيقاً لا يسع البدن كله فإنه يتزر به. فدل ذلك على أن الرجل لا يجب عليه أن يستر ما فوق السرة في حال الصلاة، ولكن الأفضل أن يستره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. واشترط العلماء رحمهم الله في الثوب الذي تستر به العورة في الصلاة، اشترطوا أن يكون طاهر، لأن النجس لا تجوز الصلاة فيه. ولهذا لما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن في نعليه قدراً وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فيهما خلعهما، فدل ذلك على أنه لا يجوز للإنسان أن يلبس شيئاً نجساً. اشترطوا أيضاً أن يكون مباحاً، فإن كان مغصوباً يعني إنسان سرق ثوباً وصلى فيه، أو كان رجلاً ولبس ثوب حرير وصلى فيه، فقالوا إن صلاته لا تصح. وهم مختلفون في هذا، منهم من قال تصح مع الإثم يعني إثم لبس الثوب المحرم، ومنهم من قال لا تصح. فإن قال قائل: إذا كان الإنسان في البر وليس معه إلا ثوب نجس ولم يجد ماء يغسله به، فماذا يصنع؟ نقول: يصلي فيه ولا حرج عليه، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يتركوا الصلاة. وفي هذه الحال يصلي ولا إعادة عليه، خلافا لمن قال من العلماء إنه يصلي ويعيد، فإن هذا قول ضعيف، والله عز وجل لم يوجب العبادة مرتين على العباد، وقد فعلوا ما أمروا به. فهذا الرجل الذي لم يجد إلا ثوبا نجسا فإنه يصلي فيه صلاة مأمورا بها، وحينئذ لا إعادة عليه. والله موفق. لا بأس. نعم، الثوب الخفيف ما يقاس ستر العورة، الخفيف ما ستر. يعني مثل لو كان إنسان ثوب خفيف ترى من ورائه البشرة، يعني شاف الجن أنه أسود أحمر، فهذا لا ينفع. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط الصلاة، وللبخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت، فأينما تولوا فثم وجه الله. أخرجه الترمذي وضعفه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري. ذكرنا أن من شروط الصلاة ستر العورة بالثياب، وأنه لا بد أن تكون الثياب طاهرة مباحة ساترة. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. الثوب الواحد يعني بذلك الإزار مثلا أو الرداء، يعني قطعة واحدة لا يصلي فيها وليس على عاتقه منها شيء. فدل ذلك على أنه يجب على الإنسان إذا كان عنده ثوب واسع أن يستر منكبيه أو أحد منكبيه، لقوله ليس على عاتقه منه شيء. ولكن لو صلى دون أن يستر عاتقيه فلا بأس، إنما الأفضل أن يستر عاتقيه. ثم ذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الثوب الواحد للمرأة لا بأس به إذا كان سابغاً يغطي ظهور قدميها. وهو دليل على أنه لا بد أن يكون للمرأة ثوب واسع عند الصلاة يغطي ظهور القدمين. وظاهره أنه لا يجب ستر باطن القدمين، وعلى هذا فلو سجدت وظهر بطن قدميها فلا بأس. ثم ذكر حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه، وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق باستقبال القبلة. استقبال القبلة من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة، لكنه يسقط استقبال القبلة في ثلاثة مواضع: الأول عند العجز، والثاني عند الخوف، والثالث النافلة في السفر. في هذه المواطن الثلاثة لا يجب استقبال القبلة. أما العجز فأن يكون الإنسان مثلا على سرير مرضه وليس عنده من يوجهه إلى القبلة فيصلي إلى حيث استطاع. وأما الخوف فرجل مثلا قد لحقه عدو وهرب من عدوه وهو متوجه إلى غير القبلة فيصلي ولو كان ظهره إلى القبلة. ودليل هاتين الحالين قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وأما الثالث وهو النافلة في السفر فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث أنه كان يصلي على راحلته حيث ما توجهت به. ثم إن استقبال القبلة كان في أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان يستقبل بيت المقدس نحو 16 شهرا، يعني 4 أشهر، ثم أمر أن يتجه إلى الكعبة. فالواجب الاتجاه إلى الكعبة، من كان يشاهد الكعبة وجب أن يتجه إلى عين المبنى، إلى عين مبنى الكعبة، كالذين يكونون في المسجد الحرام لا بد أن يتوجهوا إلى عين الكعبة. وأما من لا يتمكن من رؤيتها كالذي في أطراف مكة أو في البلاد الأخرى فيكفيه استقبال الجهة. ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، وذلك أن أهل المدينة قبلتهم الجنوب، فمن المشرق إلى المغرب كله وجه للقبلة، فالانحراف اليسير لا يضر. أما الانحراف الكثير بحيث تكون القبلة على يمينك أو شمالك أو خلف ظهرك فإنه يضر، ولا تصح الصلاة إلا في المواطن التي ذكرنا، أي لا تصح الصلاة والإنسان غير مستقبل القبلة إلا في المواطن التي ذكرناها. فإذا خفيت القبلة على الإنسان نظرت، فإن كان يمكنه أن يعرفها بسؤال من يثق به وجب عليه أن يسأل، وإن لم يمكنه تحرى واتجه، ثم إن تبين أنه أصاب فذلك المطلوب، وإن لم يتبين أو تبين أنه أخطأ فإنه معفو عنه، لقول الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فإذا كنت في السفر أو في البر وإن لم تكن مسافرا كما لو خرجت إلى النزهة وحان وقت الصلاة وتحريت واتجهت إلى جهة من الجهات وصليت إليها ثم تبين أنك على غير القبلة فلا حرج عليك. ولكن بماذا نستدل على القبلة إذا كنا في السفر؟ نستدل عليها بالشمس والقمر والنجوم، لأنها كلها تدل على القبلة، الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب. فمثلا إذا كنت شرقا عن مكة فاتجه إلى المغرب، إذا كنت غربا عن مكة فاتجه إلى المشرق، إذا كنت جنوبا عن مكة فاتجه إلى الشمال، إذا كنت شمال عن مكة فاتجه إلى الجنوب. فالشمس أكبر دليل. في الليل القمر يشرق من المشرق ويغرب من المغرب فهو كالشمس. إذا لم يكن قمر فالنجوم، فالقطب الشمالي شمال كما هو معروف، فإذا عرفت أن القطب الشمالي في الشمال فاعرف موقعك من مكان القطب، ثم اعرف موقع القبلة واتجه إليه، والله الموفق. في سياق الأحاديث في باب شروط الصلاة عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه، وإسناده حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الترمذي وله علة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله